السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. هل يجوز بيع الملح بالآجل؟ نعم، يجوز بيع الملح بالآجل. عندما نجمع الظهر والعصر كان تأخير، ما آخر وقت الصلاة؟ جمع تأخير؟ نعم، مفتوح، هو وقت العصر عموما. يعني مثلا صلاة الظهر والعصر قبل المغرب؟ قبل المغرب، قبل المغرب يجوز إذا كنت مسافرا. إذا كنت مسافرا. طيب، حديث السرقة تبصر غضب الرب ويتم عليك الشهور، ما يصح سندا. سندا لا يصح. الصلاة خير من النوم. نعم، الصلاة خير من النوم. من هي؟ هل حديث صحيح؟ حديث ثابت، لا عفوا، يعني قابل يعني للتحسين وقابل للتضعيف، لكن بمجموع الطرق يحسن. نعم، مشكلة سيدنا الرب بيأذن بيقوله ممكن يحسن. هو الأسانيد الأسانيد فيها كلام شوي، الأسانيد فيها كلام. ولذلك أعرض البخاري ومسلم عن ذكر هذه اللفظة، لكن عموما الأسانيد تقبل للتحسين مجموعة طرقها. جزاكم الله خير. يعني يجوز أن نقول قال رسول الله صدق من النوم، هذا يعني أقول إيه؟ قال رسول الله صدق من النوم. يعني علم النبي بلالا أن يقولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. مع ذلك السؤال الأول، هل صحيح أنه كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل الوضوء ينتقد بالشك؟ والسؤال الثالث والأخير جزاك الله خيرا، هل يشترط في الوضوء الترتيب؟ يعني لو بدأت مثلا باليسرى قبل اليمنى في الوضوء، هل الوضوء صحيح؟ بارك الله فيك. وفيك، هل هناك حديث فيه أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء؟ ليس هناك حديث في هذا الصدد، وليس إجماعا أيضا. فهناك أشياء تخرج من السبيلين ليست بناقضة، دم الاستحاضة مثلا غير دم الحيض لا ينقض على الصحيح، الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست بمني ولا مزي ولا بول ولا ودي، ليس عندنا دليل في النقض، والعلماء في ألوم أكثر من قول، ولكنه أمر أغلبي. فالذين قالوا بذلك بنى على الأغلب، البول خارج من أحد السبيلين ناقض، المني ناقض، المذي ناقض، الودي ناقض، الغائط ناقض، الريح ناقضة، فهذا الغالب. نعم، يسأل عن الوضوء. نعم، تفضل تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا عندي واحده جريحتها جزع حلف عليها، قالها والله ما تطلع من بره البيت تبقى محرم عليا، وهي طلعت تخرج ودلوقتي هي زنجانه، عايزه تعرف ايش هي كده. قال لا زوجها ان خرجت من البيت تكون محرمه عليا، يكفر كفارة يمين لقول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تكفر كفارة يمين. أما الترتيب في الوضوء، هذا المعهود عن رسول الله وهذا الذي ذكر في كتاب الله خاصة في الأركان الأربعة، غسل الوجه، اليدين المرفقين، مسح الرأس الرجلين إلى الكعبين. لم يرد عن رسول الله إلا الترتيب، لكن هل من خالف الترتيب ينتقم وضوءه؟ ليس هناك دليل صريح في هذا الباب، والله أعلم. والظاهر أن ذلك لا ينتقد، لكن خلاف السنة. يقول الوضوء ممكن تعد سؤالك عن الوضوء الآخر يا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انت طيب. حبك في الله. حبك الله. شيخنا انا كنت دفع عربون شقه اشتريها انا تمليك 150 ألف. والشقه والفلوس قعدت 3 سنين، يعني الشقه كنت شاريها بنية ان انا اقدرها كل من عايز شارع. فبعد 3 سنين الفلوس رجعت. ها؟ بعد 3 سنين الفلوس رجعت. ايوه. فالفلوس دي عليا فيها بكام؟ 3000. هناك رأيان في مثل هذه المسألة، أنك تخرج زكاة سنة واحدة، زكاة سنة واحدة، وهذا أحوط، هذا أحوط، والله أعلم. القول الآخر تخرج زكاة سنويا، وثالث لا زكاة عليك. القول المتوسط أنك تخرج زكاة سنة واحدة، والله أعلم، ليس فيها نص صريح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بدي حي فهي نعم نعم جنبينا جارة زوجها ما بينفقش عليها، سايبها هي وأولادها ولي زوجة تانية بيرملهم الفتات من المصاريف. فهي من دقيقتها قالت له أنت محرم عليا اليوم الدين، هو قال لها وأنت كمان محرمة عليا. طيب بقالهم شهرين ونص. هو إذا أراد أن يرجع يكفر عن يمينه، هي قالت له اسأل شيخ، هي مش راضية أن هو يقرب منها، اسأل شيخ. يقول لها أنا الشيخ، هو أولا مش مستقيم، مش بيصلي، مش بيصوم، ما بيعملش أي واجبات خالص حتى ليهم، يعني الناس هي اللي بتصدق عليهم. وين اللي بقي معه؟ لا صلاة ولا صيام. هي قالت له طلقني وهو مش سايبها وبيشرب حاجات مش كويسة وكده يعني، فبيرملهم الفتات كده كل كم يوم بس يعني. فهي مش عارفة تعمل ايه، قلت لها تقول له روح اسأل الشيخ. يقول لها انا الشيخ. انت بتوصفيه لا صلاة ولا صيام ويشرب ويسكر. قالت له طبعا ولا ينفق. تقول له ساعدني في دروس الاولاد، يقول لها اعديهم من المدرسة. فهي مش عايزة حتى تتطلق منه، هي مش عايزة تعيش معاه. طيب بترفع قضية خلع وتختلع منه. هي ست غلبانة قوي يعني. المهم يعني سؤالك عن ايه الان؟ على اليمين ده. هو اذا اراد ان يرجع سنقول له كفر كفارة يمين، هي كلامها لا اعتبار له. الا اذا اخذت برأي العلماء القائلين انه ما دام يجوز لها ان تختلع، وقالت له انت محرم لا تسعى في قضية الخلع، فهي تلزم بكفارة يمين ايضا. جزاك الله خيرا. اياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نحبك جدا في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجزيك خير يا شيخ. عندي حديث ممكن؟ تفضل. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. هذا حديث في سنده مقال. في سنده مقال ولكن يرجح الشيخ. ها؟ الارجح والله يا والله الوجهان قائمان، لكن اجنح الى التضعيف، لكن لمن حصل وجه تفضل. بس يا شيخ الوضع يا شيخ مرة مثلا يا شيخ لو قدمت اليمين على اليسار عادي في الوضوء يا شيخ؟ الوضوء مرة نعم، لو قدمت اليسار على اليمين مثلا يا شيخ خالفت السنة، لكن كدليل على البطلان لا أستطيع أن أقول الوضوء صحيح شيخ يعني. أما أنا ما أستطيع أن أبطل الوضوء لأنك غسلت والأمر من غسل. أقدمت الإصارة. ها؟ أقدمت الإصارة على اليمين فقط. أيوة الوضوء صحيح. الله يحفظك يا شيخ. حياكم المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. كل سنة طيب. وأنت طيبة يا السامعين والسامعات. لو سمحت جزاك الله خير، قراءة القرآن في رمضان في الليل أفضل ولا في النهار؟ قراءة القرآن في رمضان ليلا ونهارا، إلا إذا كنت ستقرئينه في الصلاة ففي الليل أفضل. يعني لو شخص له حزب قرآن ويراجعه في الصلاة ففي صلاة الليل أفضل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني أشد موافقة. يعني نعم، قراءة ختمة يعني من دون الصلاة فالليل أفضل ولا في النهار؟ الأمر فيه ساعة، بدون الصلاة الأمر فيه ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. طبعا لدي سؤالين إن شاء الله بإذن الله، بارك الله في علمك وقدرك. وعليكم. نعم، السؤال الأول، ما حكم من أخر صلاة الوتر حتى بجيه الفجر؟ يعني هل يصلي الفرض بالطهران أم يصلي سنة الوتر ثم يصلي الفجر؟ إذا كان مختارا فيصلي الوتر ثم سنة الفجر ثم الفجر، إذا كان مرتبطا بجماعة صلى مع الجماعة وقضى ما فاته بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. نعم. السؤال الثاني، شيخ، ما حكم أو هذه المقولة عن حديث هي صلوا والأغراء وراء كل درب وفجر، جزاكم الله كل خير. الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا وراء كل بر وفجر لا صح. صلوا وراء كل بر وفجر لا صح. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للثلاثة كل ربع رز في الزكاة، هل بينطبق الثلاثة كل ربع على باقي الأنواع اللي مذكورة في الحديث ثلاثة كل ربع برضه؟ لا، ممكن يكون في اختلاف، لأن الصاع وحدة حجم ليس وحدة وزن، فمثلا صاع من قطن مثلا ليس كصاع الرز، صاع من زبيب ليس كصاع الرز، صاع التمر ليس كصاع الرز، بيختلف في الوزن تقريبا. السؤال التاني الشيخ لو سمحت، كنت عايز اعرف دليل العلماء اللي هم قالوا للحامل والمرضى ان عليها القضاء، ايه الدليل بتاعهم؟ ان عليها القضاء؟ تقضي الحامل والمرضى، تقضي ما تطعمش يعني. لا، دليلهم الاصل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ماذا علي من الصيام يا رسول الله؟ قال شهر رمضان، بني الاسلام على خمس، وصوم رمضان. فقال الحامل والمرضى بمنزلة المرضى، حملته أمه وهن على وهن، فما دام مريض فالله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ودليل ابن عباس يقول لك الشيخ إن عليها الطعام، إن هي وعلى الذين يطيقونهم، ترأي وعلى الذين يطيقونهم منسوخة، فدية طعام مسكين منسوخة، رأي ابن عباس فيها شذ عن الجمهور. الآية في أول فرض الصيام كما قال سلامة الأكوع وغيره، فرض الصيام، لكن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم المكان كل يوم مسكينا، فهذا قوله. وعلى الذين يطيقونه يستطيعون صيامه إن أرادوا الفطر أن يطعم مكان كل يوم مسكين. هذا التخيير نسخ في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما ابن عباس فيرى رأيا آخر خلاف الجمهور. الجمهور يرى أن نعم نسخها في وقت الشيء طبعا. نعم. أي تفسير يفيدك بهذا؟ تفضل. نعم. السلام عليكم. جزاكم الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت يا شيخ، أختي في المستشفى وهي بين الحياة والموت، فعلها زكاة رمضان؟ عفوا اختك يا اختي اختي في المستشفى في غيبوبة ينفع لها زكاة في رمضان يعني اختك في المستشفى في غيبوبة اه في غيبوبة ينفع لها ينفع ليها زكاة الفطر يعني اه لا يلزم ماشي بس هي دلوقتي هيصرف عليها اهلي وجوزها سيبها يعني طلعها اهلي ولا طلعها جوزها زوجها الملزم بها الملزم بها اهلها لا اذا كان معها فلوس تلزم بزكاة نفسها ما معها فلوس زوجها يخرجها عنها ماشي بس هو سيبها لنا يعني واهل نحن دلوقتي اللي هنصرف عليها في المستشفى وكده يا اختي كل العمليه 3 كيلو رز 3 كيلو ولا ربع رز ماشي يا شيخ انت تريدين فلوس ايه تريدي تخرجي الزكاه فلوس يعني ولا ايه اه بنخرج الزكاه فلوس نخرج يا رز ايه اخرجيها طعام رز ماشي يا شيخ السلام عليكم يعني المراه ملزمه بزكاه فطرها ما وجدت يخرج عنها زوجها السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تقبل الله منكم يا شيخ أرد. السؤال لي أنا مقرض أحد الأشخاص قرض حسن ولكن لظروفه يعني ما يستطيع يسددني ويمكن مضى عليها الآن سنتين أو 3 سنوات وأنا ما حبيت حقيقة أن يحرج طلب المال ما أردت بظروف يجب الرقم فهل عليه زكاة في ذلك أم لا إذا قبضت يزكى عنه زكاة سنة واحدة لأنه في حكم الدين الميت ما ندري متى يرجع والله أعلم شكرا جزاك الله الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ابني عنده 12 سنة وبيسين بس بياخد علاج للصدر بخفات صبح وليل فهل تفطر البخفات بخفات للأنف على ما قاله طب الصدر أنه تخرج من البخفات رزاز يخرج رزاز يدخل الجسم فإذا كان يستطيع الاستغناء يلزم بالاستغناء عنها حتى تغرب الشمس إذا عجز تناولها وحافظ على صيامه ويعد يوم المكانة وإذا كان بلغ أما إذا لم يبلغ ليس بملزم بكل هذا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ تقبل الله منك منكم آمين أسأل عن مقابل في رمضان الفات كنت سمعت الشيخ بيقول إن في مصر أذان بدري أنا كنت بسمع أي حد فكنت بسمع كلمة إذا كنت على طعام أو شرب فكنت أنا على الصلاة يعني تتأخر عن الأذان المعلن كم تقريبا يعني كان الوزن يكون الله أكبر يدو يحكم الشراب أو طعام على العموم ربنا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا التبين قد يختلف في نظر الناظرين لكن عموما أرى الأذان الآن مقدما شيئا ما فلو أخرت 10 دقائق لا بأس بذلك والأحوط لك لا تأكلي ولا تشربي لكن إن امتد 5 أو 10 دقائق فإن شاء الله نرجو الله ألا تكوني مفطرة لكن لا نحب أن يعني أن يكون ذلك جارا أمام الناس لعدم إحداث فتنة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ الله يبارك في عمرك أنا كنت ربنا ربنا بالحجة 2015 فكنت كنا بنصلي تحت الشجرة وكان في مكتبة فكانت ما تنفذ فطلعت من الإمام من الركعة الأولى على طول السجود وبعدها صليت لوحدي بعدها صليت الدور والعشر لوحدي عشان نفس انقرش في الحر بتاع المكت فمش عارف هل علي ذنب لا ما عليك ذنب يعني انت فارغت الامام للمرض كان بيصلي بينا ست كان بيصلي بينا تحت الشجره من كان في تكييف فالمكت كتم نفسي ما فيش مشكله بعد ما كتبت السجده الاولى رفعت وصليت لها حبيبي. ما فيش مشكلة، الصلاة صحيحة. جزاك الله خير، أيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ مصطفى، بارك الله في عمرك. أياكم. سؤالين الله يبارك فيه. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح، إحنا بنصلي جماعة في المحل، فطبعا بنصلي حافظين قائمة، مش حافظين كتير، الجزئين ولا حاجة، فهل ممكن نقرأ من المصحف؟ ممكن. المصحف اللي هو من خلال الهاتف حضرتك. صلاة التراويح. آه صلاة التراويح بس. لا بأس. من المصحف في الهاتف مش في المصحف. لا بأس أيضا. طب هل ممكن سؤال الثاني الله يبارك فيك، لو احنا حافظين مثلا الجزئين دول ممكن نصلي بهم كذا يوم، يعني نصلي بهم طول، ولا الافضل نصلي ممكن الهاتف. ممكن تكرر الصور في كل يوم، لكن ليس هذا بالافضل. الافضل ان تنتقل من صوره الى صوره، لكن من ناحيه الجواز لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يجوز. سؤال اخر بارك الله في عمرك. عندنا بنت عندها 8 سنين بتصوم، بتيجي في الوقت اللي هو قبل المغرب بساعة ونص بتوعد تفطر، فبندوس عليها نقول لها لا استمر كده، هل بيبقى علينا اسم ان احنا بنحس على كده؟ لا لا، ليس انت مساب، لا البنت لن تموت. والربيع بنت الربيع بنت معوز تقول كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى تعني حتى يغرب، حتى تغرب الشمس. فأنت محسن. السلام عليكم. الله في عمرك. شكرا لك. الله يبارك في عمرك. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا اللي كنت بسألك على الشيخ دلوقتي، معلش في سؤال كده خاص ما ينفعش أقوله على الشاشة، لو سمحت أخذ الرقم. خذ الرقم لا حرج. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، امرأة بتكس من صيام النفل. طوالي الأحيان صلي ترسوم الاثنين وخميس، يعني هو محافظ زوجها يعني طفل المقيم يعني في يذهب صباحاً وياتي مساءً. عفواً الصوت مشوش تاني، عايز السؤال بالرفق. المرأة تصوم نفلاً. تصوم نفلاً، ما وبعدين؟ تصوم نفلاً طوال العام، يوم الخميس تكثر من صيام شعبان، لكن زوجها يقول أنا لست راضي عن هذا الصيام. زوجها ليس هو لا يطلب، لا يطلب لحقه الشرعي مثلا عليها ضرر من القيام بالنسيه. بس اصبر علينا الان، زوجها تستأذن زوجها او لا تستأذنه؟ تأذنه. هو موافق؟ موافق على الصيام تعمدا، هو ليس موجود في البيت اصلا. اي ليس موجودا. الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد، يعني النافلة، إلا بإذنه. فإذا لم يكن زوجها شاهد يعني غير موجود، لا يلزم استئذانه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شفنا، أنا بصلي العشاء أول الليل في وقته بالشفع والوتر، وبعد كده التراويح على الساعة 12 كده. يعني تصلين العشاء والشفع والوتر ثاني؟ لا، اخر الوتر لاخر الليل. لا تصلي الوتر بعد العشاء ما دمت ستصلين التراويح. لا يعني عشاء ما لا لا اجعلي اخر صلاة الوتر. لا يعني لا اصلي قيام الليل فبوتر. لا اخر الوتر لاخر الليل. أخير الوتر، حتى لو أذن الفجر يصلي الوتر، لكن لا تصلي باستدامة الوتر بعد العشاء وبعدين تصلي التراويح، لا تفعل هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. الله يحييكم جميعا، ربنا يرفع عنا الغمة والبلاء يا رب العالمين. يا رب. مع حضرتك محمود بكام، حضرتك من السعودية يا شيخ، الله يجزاك عنا ألف خير. وياك يا محمود، تفضل. معلش سؤال لحضرتك يا شيخ، انا في ظروف بالنسبه لانفصال بيني وبين زوجتي، عشب انفصال يعني، ودخلت اهل العلم كتير وما توصلنا لحل وماشيين بالمحاكم وكده، وربنا اراد ان انا اسافر السعوديه وسافرت. فطبعا بنتي اتولدت من 10 شهور انا ما شفتهاش، هم محاكمين انا اشوف بنتي وكذا، وانا مدعوها فين في المحاكم، فانا محتاج ان انا اصرف عليها. بس انا جاي ظروف السعوديه والكورونا بقالي 4 شهور جاهز غير شغل. فطبعا الاخوه حد من حبايبنا قال انت ممكن معاك مبلغ احطه في البنك، بنك يكون اسلام ولا حاجه، واني استفاد من السيده النهايه لبنتي يعني. بئست النهايه، لا يجوز لك ذلك، يعني تريد تضع مال في البنك وتاكل بنتك المولوده من الربا، لا يصلح. ما بنك اسلامي يا شيخ هذا كل البنوك واحد، لا يخدعونك بهذه الاصلاحات، حرام شأنه شأن غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال على حكم شراء سياره من بنك فيصل الاسلامي بالتقسيط. كل البنوك شأنها واحد، لا تفعل. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. رمضان كريم. الله أكرم. سؤال بس. ما السؤال؟ عندنا واحد عندي حالات كده وقام شلوا بهيمة وضبوا، هل قال الله أكبر وضبوا، هل يجوز؟ ماذا قلت؟ واحد يعني عنده مشكلة عقلية. عنده مشكلة عقلية وبعدين؟ عقلية يعني مدمن كده أداء بير شال بهيمة من البيت وقام ذبحه، هل الذبح ده جائز أن يجي ياكلها ولا لم أفهم، أنت فهمتم يا أخوة في غرفة التحكم؟ صديقي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معك أيمن أفندي. اتفضل يا أفندي. حضرتك بقى الدعاء المظلوم، الدعاء المظلوم على الظالم. أيوه. هل يجوز حتى في رمضان؟ نعم يجوز. يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه. طب وأنا يعني أنا عايز أعفو. هذا أفضل، هذا أفضل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يظهر بالسوء من القول، ومنه الدعاء على الظالم. تمام. وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تمام. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. تمام يا شيخ. نعم الله يسلمك. الله يخليك، شكرا. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخنا يا مولانا، وكل عام انت بخير وتصوم وتفطر على خير. يا رب انت وانت كذلك. الله اكبر. حياك الله. معك عوض من السودان. تفضل يا عوض من السودان. شيخي الكريم يا ابي، بسأل لدي سؤالين. ها؟ السؤال الاول، الزول اللي اشترى صنف يا مولانا، اشترى صنف من اشتراء البيع والشراء، إذا كان اشتريت صنف من زول يعني اشتريت شوال الزرة معايته؟ أنسان هاي، إذا اشتريت شوال بتاع زرة من شخص آخر، الشوال اشتريته ب 250 ألف جنيه. اشتريت شوال زرة من شخص آخر ب 250 ألف جنيه. نعم. واللهم صلي وسلم على سيدي أحد محمد صلى الله عليه وسلم. والشخص ده طبعا البيع غيابي. طيب سلم سلم سلم يا مولانا. سلم أصبح عايز سلم يعني تستلم بعد مدة. عايز بعد مدة. نعم. هو و و و والزر أصبح مالك الشغل ده، يعني هو ما أنتج العيس الزرة، يلزم بتوفيره لك. لا ما مالك يلزم يدفع القروض بتاع السعر الجاري، يعني لو كان الشوال بقى 2500 يلزم بدفع، يعني يقول في زول يعني أخ باللغة السودانية اشترى من أخ شوال زرة ب 250 ألف جنيه بطريقة السلم، يعني سلموا الفلوس الآن وحدد نوع الزرة والصنف جيدا والوزن حدده جيدا وزمن التسليم وسلمه الثمن. يسلمني كشوار الزرة ده في واحد رمضان مثلا، ملزم في واحد رمضان أن يوفر لي شوار الزرة، ملزم. ما أنتجه يشتريه ويعطيني إياه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كل عام وانتم بخير يا شيخ، جزاكم الله عنا خير. وانت طيب. سمعت يا شيخ الأرض الزراعية المستأجرة كيف يزكي الزرع عنها المستأجر؟ هل يخرج نصف العشر بعد خصم الإيجار أم يخرج نصف العشر أو العشر حسب المؤنف في الزراعة؟ جزاكم الله خير. الأرض المستأجرة، أنا استأجرت أرضا وزرعتها وأنتجت، هل أخصم ثمن الإيجار من الناتج قبل أن أزكي أو لا؟ يرى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إخراج تكاليف الزراعة قبل إخراج الزكاة ويزكي على المتبقي. أما الجمهور فيرون أن الزكاة تخرج قبل إخراج أي شيء، لأنها خفضت من العشر إلى نصف العشر للسقيا بالآلة، فدخل مع السقيا بالآلة توابعها، والله أعلم. فرأي الجمهور أنك تخرج الزكاة قبل أن تدفع الإيجار. السلام عليكم. ألو. أهلا، يتفضل. إيه حضرتك شيخ؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. وأنت طيب. لا خليك يا شيخ. دلوقتي يا شيخ بالنسبة لصلاة التراوية، ما تجوز إن يصلي راجل وامرأة جنبيه ولا ما تجوزش؟ زوجته؟ زوجته أخته. صلي خلف، خلف ليس بجواره. خلفه. نعم. خلفه يعني. نعم. لا تمام يا شيخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ كل عام وانتم بخير. الحمد لله وانت طيب. أنا أرسلت يا شيخ، كنت في السعودية وأرسلت خطاب مكتوب رسمي لدار الإفتاء المصرية بخصوص الوديعة في البنك فيصل. يا حبيبي لا تخاطبني عفوا، لا تسبب إحراجات للناس. أنت سألتني عن رأيي فأختار أن البنوك شأنها واحد، أما أنك تصادم رأيي برأي الإفتاء المصرية، ما اللي دخل بالإفتاء المصرية؟ بارك الله فيك. أنا سأسأل بين يدي الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لا استفسار بخصوص دلوقتي، في بيت والدي الله يرحمه كان عامل فيه زاوية من تحت، والبيت ده تحت احتمال هيتباع، يجوز غلق الزاوية؟ ايه؟ يجوز غلق الزاوية؟ لماذا؟ عشان البيت هيتباع. البيت هيتباع؟ اه. يعني مش عشان كورونا ولا ما الكورونا ولا القوانين دي؟ لا لا لا لا لا, لا مش, مش, مش مش مش مش عشان كورونا، البيت هيتباع. هل تستطيع أن تشترط على البائع أن تبقى الزاوية؟ أشترط على اللي أنا أشترط عليه تقول أنا أخفض عليه؟ أنا سأخفض لك من المنزل قيمة الزاوية كأني اشتريتها تمليك. يجوز أصلاً، ينفع. ينفع، خلاص اعملها كده، خفض له من الثمن، لأن هذا وقفه أبوك في حياته رحمة الله عليه. نعم. نعم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي. يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أتواصل مع حضرتك على التليفون، أكلم حضرتك في وقت إمتى؟ والله يرسل لي رسالة. حاضر. وسؤال بقى يا فضيلة الشيخ، في لو واحدة عايزة تأجل الحملة، هل تأجيل الحملة حرام؟ وفي سؤال تاني، ما سبب التأجيل؟ سبب التأجيل ظروف السن يعني. يكره لا يحرم، يكره. طب سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ، لو واحدة عليها الدورة يجوز تمسك المصحف يا فضيلة الشيخ وهي مش ضرورة أصلا، مش هي تقرأ من حفظها فقط؟ تمسكه بحائل. بس يجوز تبرا من حفظها عشان حرمة الموت. يجوز ما حفظ لا يجوز، لكن تمسكه بحال إن لم تستطع، إن لم تستطع استحضار الصور. جزاك الله كل خير، أرجو دعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك ويسلم أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. انا حماتي كانت على طول بتقول لي انا بحلم عليك زي اولاد عشان انا مرضعاكي. ازيك يا عم؟ مرضعاني مع السلف الاصغر من جوزي يعني. كم رضع؟ ما رأيك هي كانت تقول لي كده بس الصراحة ما قالتش كم رضع. ما تعيش في الحرام كده زي ما يعني بتقول انا مرضعاك، اسأليها العجوز كم رضع. فدعت بعد كده جوز بيقول لها، جوز بيقول لها يا شيخه انت قولي لي ام انت رضعتها فعلا عشان خاطر لو كنت انت مرضعاها فعلا انا اطلقها. فقالت لا، نكرت وقالت لا انا مرضعتهاش. حل فوق بالله. ماشي يا شيخ. ماشي. طب في سؤال ثاني يا شيخ. مرات عم جوزي رضعت ابني، فينفع ابني ياخد من ياخد بنتها يعني او بنت بنتها؟ عفوا، مرات عم زوجك رضعت من؟ رضعت ابني انا. ايوه. فينفع ابني ياخد بنت بنتها؟ اه ينفع، ملوش صلة بها. اه ماشي، شكرا يا شيخ. ابنك عفوا، ابنك ولا زوجك؟ عايز السؤال، عايز السؤال، عايز السؤال. ماشي، مرات عمي رضعت مرات عم جوزي. ايه؟ مرات عمك؟ مرات عم جوزي. مرات عم زوجك. اه رضعت ابني. رضعت الابن. ايه؟ فينفع ابني ياخد بنت بنتها؟ بنت بنت لا ما ينفعش. اه يبقى لانه دلوقتي ابنك هذا يعتبر خال بنتها. اه صح، خال بنتها وان سفلت لا يصلح. ماشي، شكرا لفضل شخصك. الله يسلمك. السلام عليكم. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. سمعت ممكن نقول لك على رؤيا زوجتي حلمتها ولا ما فيش تفسير؟ ممكن تفسرها وقت لاحق، لان هذا وقت ممكن على الخاص، لان هذا وقت فتاوى ليس وقت رؤى. طب ممكن اخذ رقم حضرتك ولا؟ خذ، لا حرج ابدا. طب ممكن اخذ منين من الكنترول؟ 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله. نعم تفضل. الخير عوض الله من السودان. تفضل. سألت قبل قليل عن انه شخص معاق عقليا يعني عنده نفسيات، معاق يعني ذول مجنون. مجنون؟ نعم. وبعد وغام بذبشي بغرة يعني ذبح بغرة، هل تجوز يعني عقلة يعني؟ ممكن الإنسان مجنون ذبح بقرة سمى الله؟ نعم سمى الله؟ لا نعلم هل سمى الله ولا ما سمى الله. سمى الله أنتم وكلوا. نعم سمى الله وكلوا. نعم. قالت عائشة يا رسول الله إن أقواما حديث آدم بجاهلية يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سم الله وكله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال الله يجزيك. أنا من المغرب يعني عندي كثرة أتوضأ كثير وأعيد تكرار في الوضوء ثم أصلي وأعيد تكرار في الصلاة، ما يعني شاء أقول لك ما عادش عندي أطفال ما يحسنوش النظافة ويعني أشك في النظافة، أشك في إني صار نقول ما أنت موسوسة يعني موسوسة؟ تقريبا تقريبا لازم يا الوسواس، الزمي سنة، الزمي سنة الرسول ولا تلتفتي للوسواس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي يا شيخ انا زوجتي معها مبلغ حوالي 25000 جنيه في البورصه، هل ده عليه زكاة؟ لا إذا بنينا على نصاب الذهب ليس عليه زكاة، إذا بنينا على نصاب الفضة والأنفع لكم في دينكم وأنفع الفقير فعليه زكاة. فيعني هناك اتجاهان، هل نبني على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟ إذا بنينا على نصاب الذهب ليس عليكم زكاة، لأن 25000 لا تعادل جرامات الذهب 97 جرام، لكن بنينا على نصاب الفضة عليه زكاة. طبعا هذه مشكلة لم تكن على عهد الرسول، لأن الرسول كان على عهد من معه ذهب يخرج زكاته وذهب، من معه فضة يخرج زكاته وفضة. فالآن العملة ورقية على أيهما تقاس؟ فليتك تسلك سبيل الصالحين وتخرج. طيب يا شيخ، طبعا هي يجوز للزوجة أن هي تخرج الزكاة لزوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟ جوز هذا كان يحتاج الزكاة، جوز هذا بعض العلماء لأن زينب امرأة ابن مسعود أرادت أن تتصدق، ولم يوضح في الرواية هل كانت الزكاة أو كانت صدقة مطلقة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أردت الصدقة وإن ابن مسعود يزعم أنه ولد أحق من تصدقت عليهم. قال نعم، ولدك وزوجك أحق من تصدقت عليهم. ماشي أخر شيء، معلش أنا كنت أخذت رقم حضرتك بس مش عارف حضرتك بتفضى إمتى، بترد على الفتاوى إمتى؟ ارسل رسالة، ما فيش وقت محدد، ارسل رسالة بس. ماشي يا شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله، الله يعافيك الله يعافيك شيخ. إذا أنا عندي سؤال بسيط، إذا أنا الله يسلمك بنيت مسجد لوجه الله سبحانه وتعالى كصدقة جارية في هذا المسجد، وبعد عمري أنا توفيت وبعد عمر هذا المسجد انهار بعد وفاتي، هل ينقطع عملي؟ يعني هل صدقتي تنقطع أو أنها ما زالت سارية؟ هني السؤال. ظننا بالله أن ربي كريم وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، عين بس سؤال تفضل. حضرتك، وأنا لو في واحد بيصلي في التلفزيون، بيصلي في التلفزيون ينفع صلي وراء التراويح؟ صلي في التلفزيون ينفع؟ لا لا ينفع. ينفع؟ لا ما ينفعش. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من الدعاء في هذه الأيام مع سؤال الله القبول، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يسلم أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.